تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقيات التهنئة من رؤساء جمهورية الهند وجمهورية ميانمار الاتحادية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية تونس وجمهورية إندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تمنى مرسلوها للمارشال كيم جونغ أون صحة جيدة والسعادة، وللشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقدما وازدهارا مستمرا.